عليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا تفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء وأهلك إلا من سبق عليه

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه وآويناهما هم لها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا قالوا مثل ما قال الأولون قل وأعوذ بك رب أن

وقل رب اغفر لي.